يقول نحن عائلة على قدر حالنا، الوالد موظف ونحن غير موظفين، هل علينا زكاة؟ إذا كان مرتب الوالد ما يكفي فتجوز زكاة لهم، ومن باب أولى لو كان الوالد ما عنده مال فتجوز الزكاة لهم، وهذا طبعا إذا لم يكونوا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآل البيت كما سيأتي لا تجوز لهم دفع الزكاة. يجب خرج الزكاة إذا كان يفضل قوت زكاة الفطر، يجب عليه. ونرجو التوضيح في قوله أو ملك عبدا، والراجح في هذا معنى أو ملك عبدا يعني الساعة 10 ليلة العيد، يعني بعد العشاء الساعة 10 ذهب إلى السوق واشترى عبدا. هنا لما اشتراها بعد غروب الشمس، اشترى العبد بعد غروب الشمس، لا تجب عليه الزكاة لأن وقت الوجوب لم يكن في ملكه. ولو اشترى عبدا قبل غروب الشمس، مثلا ذهب في 30 رمضان وقال نريد أن اشتري عبدا يعينني في رمضان في أيام العيد على أموري، واشتراه العصر، فتجب على السيد الزكاة. أجد صعوبة في الحفظ، فماذا تنصحهم من اتخاذ الأسباب سواء بالتجاء له باتخاذ بعض الطرق لتقوية الحفظ؟ الذي يساعد الحفظ المتون أمران اثنان. الأمر الأول الدعاء، الشخص يدعو ربه بما يرى من الدعاء، يقول مثلا يا رب احفظ المتون، يا رب يسر لي المتون، وهكذا. الأمر الثاني كثرة المراجعة، يكثر الشخص مراجعة كثير كثير، وهذا له أصل وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدوا القرآن، يعني ليكن عهدكم به قريب، ما تقرونه ثم تبتعدون عنه، لا ليكن عهدكم به قريب حتى ما تنسوه. فبالدعاء سبب الأول، والسبب الثاني كثرة المراجعة، وقبل ذلك وبعدها التوكل على الله والالتجاء إليه سبحانه. ما حكم صحة من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة أمنا فتنة القبر؟ ما يصح. فتنة القبر ما تقي صاحبها بالزمن أو بالمكان، اللي يقيك فتنة القبر العمل الصالح. لذلك يجب على الشخص أن يكثر من العمل الصالح والدعاء وفعل السبب، مثل قراءة سورة الملك قبل ينام الشخص، فهي المنجية بإذن الله من عذاب القبر، مو الفتنة العذاب. يعني ليست السؤال يعفى من السؤال، لا، بإذن الله السبب في نجاته من العذاب. يقول لو بقي وقت بعد قراءة الفاتحة على صلاة الجنازة، فهل يجوز أن تقرأ سورة صغيرة؟ أولا ما يجوز يقال السور صغيرة أو كبيرة، يقال قصيرة طويلة. فتقول سورة الإخلاص قصيرة، سورة الكوثر قصيرة، سورة البقرة طويلة، ما يقال كبيرة، يعني كل القرآن عظيم. الله يقول إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، كريم وعظيم. ويقول فلا يجوز أن تقرأ سورة قصيرة. إيه نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة ورد أنه يقرأ سورة قصيرة. يقول هل يجوز الجمع بين نيتين في الصوم، مثل صوم واجب مع مستحب مثل الخميس والاثنين والايام البيض، واقصد بالواجب صوم النذر او رمضان؟ اي ما في باس، مثلا تقصد ان تجعل الصيام الواجب في يوم الاثنين او الخميس، ما في باس. يقول من مات عصر يوم 30 من رمضان لا تجب عليه، المصنف يقول وقبله تلزم. نرجو التوضيح، المصنف ما قال أو مات، قال فإن أسلم أو ملك عبدا أو تزوج أو ولد له. أما الموت ما ذكر المصنف، فمن مات قبله سقط عنه الوجوب. مثلا لو شخص مات الساعة 10 يوم الجمعة، هل نقول يجب عليه صلاة الجمعة؟ لا، مات، انتهى التكليف، خلاص سقط. يقول هل كثرة المعاصي تجعل الإنسان لا يحفظ بسرعة؟ نعم، تشتت الذهن، المعاصي والعياذ بالله تغلق القلب وتضيق الذهن وتشتت الفكر. لذلك الله عز وجل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتطلع إلى أمور الدنيا. الله يقول لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. ومما يدلك على أن كثرة المعاصي والعياذ بالله تشتت الذهن أنك تجد مكفوفي البصر أقوى ذاكرة وحفظ، لأنهم في الغالب معاصيهم أقل من هو ممن هو مبصر، فتجد ذهنه مجموع فقط يسمع ما يلقى إليه، فليس يشتت الذهن بمعاصي البصر ونحو ذلك. الله يقول من يتق الله واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ولم نذكر هذا الشرط يعني في السببين الدعاء وكثرة، لأن الأصل في طالب العلم التوجه للطاعات والبعد عن المعصية، هذا الأصل. يعني مثلا ما نقول أولا الشخص يحافظ على الصلاة، لا، احنا نعرف أن طالب العلم يحافظ على الصلاة. ما نقول الشخص يكثر من تلاوة القرآن، لا، الواجب عليها أن يكثر من تلاوة القرآن، وهكذا. وهم ممكن إعادة الشرط الأول من شرط زكاة الفطر. الشرط الأول إذا فضل ليلة العيد ويومه صاع عن نفسه وعن عياله وعن حوائجه الأصلية، إذا فضل صاع يعني عنده صاع زائد، يعني مثلا ليلة العيد يوجد في البيت 10 أصواع، أهل البيت يحتاجون صاعين للأكل، فضل 8 أصواع يجوز إخراج الزكاة. ولو كان في البيت مثلا 5 أصواع لكن يحتاجون ليلة العيد ويوم العيد أهل البيت يأكلون 5 أصواع لأنهم كثيرون، نقول تسقط الزكاة لأن ما فضل شيء. وهكذا يقول كيف تغلب على المعاصي؟ تغلب عن المعاصي من أكبر الأسباب الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هي من أسباب صلاح القلب. الرفيق الصالح يعينك على الطاعة، والرفيق الصالح يبعدك عن المعصية، والرفيق الصالح بإذن الله هو الذي يدلك على طريق الصواب. لهذا قل أن تجد عالما إلا والسبب في كونه عالما رفيق صالح، هو الذي أشار إليه أو أعانه أو رجل ناصح دله على الخير. والرفيق الصالح لأهميته، الله عز وجل ذكر للنبي العظيم وهو خير الخلق، الله قال عنه إذ يقول لصاحبه لا تحزن الله معنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنبي، فأخبر الله عز وجل بأن للنبي صلى الله عليه وسلم صاحبا وهو أبو بكر. والنبي عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم يقول لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر بأن له صاحب. وحديث عائشة في البخاري قالت لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتينا، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يزور أبا بكر قبل النبوة، قال كان يأتينا بكرة وعشية، يعني في أول النهار وآخر النهار، يعني الرسول العظيم يأتي إلى أبي بكر ليعينه ويدله على، كان يأتي قبل الهجرة ليدله ويعينه وينصره في تبليغ رسالة ربه. وعيسى عليه السلام يقول من أنصاري إلى الله؟ قال حواري نحن أنصاره، يعني من يعينني على تبليغ رسالة ربي، تبليغ رسالة ربي. وهكذا لا يغتر الشخص ولا يتخذ صاحبا، فلا يغتر الشخص ويبتعد عن الصالحين. وأيضا لا يفرط الشخص في دينه أو في حياته ويتخذ صحبة سيئة. ولتعلم بأن الصاحب السيء صاحب ندامة سيأتي اليوم الذي تندم فيه عليه، ندامة ندامة، إما في الدنيا أو في الدنيا والآخرة، إما في الآخرة أو الدنيا والآخرة. في الآخرة إذا وقعت في مصيبة فعجل لك ندامتك باتخاذ صاحبا، أما في الآخرة فكما قال الله: ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلان خليلا قد أضلني عن الذكر بل إذ جاني. انظر، ويوم يعض الظالم على يديه، باب الندم، يعض يا ليت ما اتخذ فلان صاحب لي، هو الذي زين للمعاصي وهو الذي أبعد عن الطاعات. لذلك اتخذ الصاحب الصالح كثيرا، والزم والزمه وخذ بيده، وبقدر ما يمكن يكون صاحبا لك فافعل. وإذا كان فالصاحب الذي تتخذه حتى لو كان كبير في السن من أهل العلم، مثل رجل عالم أو رجل تنتفع منه، إلزمه حتى لو كان أكبر منك. نعم. ها؟ إيش صاحب شيء؟ إذا كان لك صاحب أو قريب لكنه سيء، يجب عليك صلة الرحم، لكن لا تكثر من صحبته، لا تقطع الرحم، لكن سلم عليه واجلس معه وانصحه. إذا أتاك خذه لأهل الأخيار، إذا أتاك لا تكذب، قل له أنت فيك خصلة ما هي طيبة، أنت تكذب، أنت تدخن، أنت كذا، أنا ما أريد، أو تتكاسل على الصلاة، أنا ما أريد شخص يعيني على الطاعة.